بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وحجة الله على الناس أجمعين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكركم شكرا جزيلا على هذا الاجتماع، وأشكر إمام هذا المسجد الشيخ يحيى بن موسى حامل القرآن على تفضله بهذا التقديم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة. عنوان هذه المحاضرة المخرج من الفتنة، وهي 800 بعد 300، وأسأل الله عز وجل أن يخرجنا وإياكم من الفتن سالمين، وأن يردنا بالإيمان غانمين، وأن إذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه مؤمنين مسلمين ثابتين على الحق. أنذرنا سبحانه وتعالى الفتن وأخبرنا أنها أنواع، وبين سبحانه وتعالى أن من سننه أن يبتلي بالفتن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه لا بد من الفتن للمؤمنين ليمحصهم ويقبلهم في من قبل تبارك وتعالى. وللفتن أسباب، ونحن نعيش فتن لأننا متأخرون عن الرسالة الخالدة وعن صاحبها صلى الله عليه وسلم. ليس بيننا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، كان نورا يمشي بين الأرض، يمشي بين أصحابه نورا، كان يكلمهم ويكلمونه، ويحدثهم ويحدثونه، وهذا أمر افتقدناه نحن. إذن من الفتن التي نعيشها عدم وجود القدوة الذي فاتنا منذ زمن إلا من رحم ربك، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني كثرة منافذ الشر علينا. نحن اليوم أصبحنا كقرية بين هذا العالم وترامي الأطراف، قرية ليس إلا، من كثرة ما يعج ويضج به العالم من الفتن والمغريات والغزو والأحدوثات والأطروحات، أصبحنا في فتنة لا يعلمها إلا الله عز وجل. والسؤال المطروح: ما هي أسباب الفتن؟ والسؤال الثاني: ما المخرج من الفتن؟ وهذه المحاضرة تدور على هذين السؤالين، أسأل الله أن يسدد في الإجابة عليهما، إنه ولي التوفيق والقادر عليه. أولا أسباب الفتن، أولها الإعراض عن آيات الله عز وجل. أكبر فتنة أن يعرض الإنسان عن آيات الله، عن بيت الله، عن رسول الله، عن منهج الله، فإذا أصيب بالإعراض رماه الله عز وجل بالخزي والعذاب في الآخرة. يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأهل العلم يقولون: من أراد الهداية وجدها. ويقول ابن القيم: من أصلح في شبابه تغمده الله في شيخوخته بالرضوان. ويقول المثل الصيني: الخط الذي طوله 1000 ميل يقطع بخطوة، أي تمشي أنت فيه خطوة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كيف يهتدي من لا يأتي إلى المسجد؟ كيف يهتدي من يسمع آيات الله ويعرض عنها؟ إذن أخبر سبحانه وتعالى أن من أسباب الفتن ومن أعظمها الإعراض عن منهجه وعن آياته. قال سبحانه: في قرية آمنة مطمئنة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ونحن أشبه ما نكون بتلك القرية، نحن في نعيم لا يقدره إلا من كتبه وأنزله، نحن في رخاء وفي أمن وفي أمان، فكيف نحفظ هذا الأمن والرخاء؟ بطاعة الله، بشكر الله، بعدم الإعراض عن منهج الله. يأتيك أحيانا معرض أصابه قلق ويأس ويشكو إليك يأسه وقلقه، فتقول: هل تصلي الفجر جماعة؟ قال: لا. فتقول هل قرأت القرآن؟ قال لا. فتقول هل لك اطلاع على السنة؟ فيقول لا. فكيف يهتدي؟ أليس هو المعرض؟ السبب الأول الإعراض عن آيات الله. السبب الثاني نقض العهد مع الله. كيف؟ الأمة التي عاهدت الله أن تنصر دينه ثم نقضت عهدها بأن تولت إلى حطام الدنيا وإلى الشهوات والمغريات والنجوات ولم تشكر الله ولم تقم بميثاقه، هذا نقض. من نقض ميثاق الله استبدال شريعة الله بشريعة أخرى. من نقض ميثاق الله موالاة أعداء الله، موالاة أعداء الله. من نقض ميثاق الله الركون إلى أهل المعصية وتقديمهم على أهل الطاعة. قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول الحسن البصري يا من دائما ينقض الميثاق مع ربه أما تخشى أن يقول لك في يوم من الأيام هذا فراق بيني وبينك؟ موسى رافق الخضر عليهما السلام فاعترض عليه 3 مرات. قال له أولا لما خرق السفينة أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فعذر ثم مشى معه. فلما قتل النفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نقرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لأنه قال له هنا لك. قال ألم أقل لك وقبل قال ألم أقل إنك لن تستطيع، فزاد الجر جار والمجرور تأكيدا له وتبيينا لا من عهد. أما قلت لك قبل قليل ونسيت؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فقال بعدها إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق. فلما بنى الجدار الذي يريد أن ينقض اعترض عليه، قال هذا فراق بيني وبينك. وقف عليه الصلاة والسلام عند هذه، وكان يتابع القصة بشغف وبعاطفة ويتابعها بحياة. قال رحم الله موسى استعجل، ليته صبر حتى يقص علينا من خبرهما. كان عليه الصلاة والسلام مشتاقا وشغوفا ومتوليها أن يسمع كثيرا من القصة، لكن موسى استعجل عليه السلام وما صبر. قال رحمه الله ليته صبر حتى يقص علينا من خبرهما. والشاهد قال الخضر هذا فراق بيني وبينك. فيقول الحسن هذا الخضر ما تحمل 3 مرات، فأنت يا من ينقض عهده مع الله في كل يوم مرات أما تأمن من الله أن يقول هذا فراق بيني وبينك؟ وهذا للناقضين عهد الله. يقول الله عن بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هنا عقوبات. كيف نقضوا؟ قال أهل العلم أول نقض مخالفة نبيهم موسى عليه السلام. الثاني عاهد الله بترك الربا ثم أكلوا الربا جهارا نهارا. الثالث فشى فيهم الزنا وما أنكر منهم منكر. الرابع توعدهم الله بعدم الصيد يوم السبت فصادوا يوم السبت وأخذوا السمك يوم الأحد وقالوا لا صيد. ثم حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه، إلى غير ذلك من نقض العهود. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فهم ملعونون على كل لسان نبي مرسل وكل ملك مقرب وكل ولي صالح. وجعلنا قلوبهم قاسية. يقول أهل العلم اليهود المخالفون لو تناطحت كبار الدنيا أمام أعينهم ما اتعبوا، ولذلك تجد من يرسب في المعاصي ومن يتهتك في الحرمات، والله لو أنذرته بالكتاب والسنة ليل نهار ما ارتدع. ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى إذا ما لم يزدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت وإن ألقاك فهمك في مغاول فليتك ثم ليتك ما فهمت مشيت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت. الأمر الثالث ترك الاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أسباب الفتن أن تصدف الأمة وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهريا، ويعتذر جمهور الناس بأن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة مسؤولة تقوم بذلك، ويقول أحدهم نفسي نفسي ولا دخل لي في أمر الناس. والله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل في أول النهار فيقول: اتق الله لا تفعل هذا، يعني المعصية. قال: ثم لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار. وهذا كفعل بعض الناس، يرى أحدهم الآخر على المعصية على الانحراف، ولا يمنعه أن يكون صديقة وجليسة وسميرة وحبيبة وقريبة. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يتم أول الآية حتى يتم آخرها، يعني لا نكون خير أمة حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. يقول عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه لأبي ثعلبة الخشني: مر بالمعروف وانهى عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى مؤثرا ودنيا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك خاصة نفسك، عليك خاصة نفسك، ودع أمر العوام كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن على المسلم أن يأمر بالمعروف بجهده وطاقته، لكن بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لماذا يموت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا يرى أهل المعاصي على الأرصفة وفي السكك والشوارع؟ المساجد تشكو إلى الله عز وجل من كثرة قطيعة المصلين، الحي الواحد يكتظ فيه مئات السكان ولا يصلي فيه إلا الأفراد، خاصة في صلاة الفجر. بعض البيوت فيها 8 إلى أكثر إلى أقل ولا يصلي إلا الواحد والإثنان، أليس هذا منكر؟ أما يعلم الجار بجاره أنه ما صلى في المسجد؟ أما يعلم الجار أن جاره أكل الربا واستمع الغنى وخالف منهج الله فما أمره ولا نهى؟ من أعظم الفتن التي نعيشها نحن الآن موت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان أجدادنا كما تعلمون على قلة علمهم وقلة الوسائل التي توعيهم يأمرون وينهون، ولكن أتينا في فترة لا أمر ولا نهي، وانحصر الأمر حتى فشت المعصية. قبل سنوات ما يقارب 20 سنة فيما أخبرنا به أو أكثر، كان شارب الدخان إذا مر في بعض المدن يوصم بوصمة من الناس ويوقف ويحاسب على فعله هذا لأنه خالف منهج الله. والآن أصبح أمرا سهلا عاديا يتناوله الناس في المجالس وفي السيارات وفي المكاتب وفي بعض الفصول، وأصبح من ينهى عن الدخان كأنه معتوه. حلق اللحية كان قديما يعتبر كأنه من الكبائر، لكن استمرت الأمة على هذا وأصبحت ذنوب الأمة أعظم من حلق اللحية. الربا، الزنا، موالاة أعداء الله عز وجل، التشبه في أعداء الله، الإعراض عن منهج الله، ترك الصلوات، كل هذا أصبح بجانبي هذه الأمور من الصغار. حتى إن الدعاء الذين يتكلمون مثلا في تطويل الثياب وفي حلق اللحى يقال لهم ما يعرفون إلا هذه المسائل، ويقال لهم ما عندهم فقه ولا بصيرة بسبب موت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصف عليه الصلاة والسلام أن من يأمر بالمعروف، أن الأمة يوم لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر كمثل من ركب سفينة وقام بعضهم بخرق السفينة، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن نهوهم نجوا ونجوا جميعا. الأمر الرابع أيها الإخوة من أسباب الفتن: الغفلة عن آياته سبحانه، الغفلة عن آياته، يعني عدم تدبر آياته في الكون. يقع الآيات قسمان: كونية وشرعية. الكونية آيات سبحانه وتعالى في الكون، والشرعية آيات القرآن. يقع زلزال في الكون، بركان، ريح شديدة، مرض في الناس، ويؤولونه إلى الطبيعة. تقضون والفلك المقدر ساخر وتقدرون فتضحك الأقدار. دمرت بعض المدن ممن انتشر فيها من الفساد بزلزال وهلكوا في ثوان. ولما أتوا إلى الرأي العام قال حتى بعض المسلمين انكسار في القشرة الأرضية، فمن كسرها ومن قدرها ومن أرسلها ومن أنشأها ومن بدأها؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات من آيات سبحانه وتعالى ردعا للناس. يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنه السبب. والغفلة تأتي عن آيات الله في الكون يوم يصدق هؤلاء الملاحدة الذين بنوا قواعدهم على هذا الأمر، حتى فصلوا مثلا مادة الجغرافيا عن الإيمان، وفصلوا التربية عن الإيمان، وفصلوا علم النفس عن الإيمان، وجعلوا كل ما يحدث للعبد من الطبيعة وفعل الحوادث والأيام، ونسوا الله عز وجل عن ذلك. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والغفلة مرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. ومن أعظم علامات النفاق فإن المنافق قد يسمع الحديث والموعظة والآية ولكن لا يستفيد ولا يفهم ولا يعقل. كان بعض المنافقين يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومات على الكفر، عبد الله بن أبي في الصف الأول يوم الجمعة، لكن ختم الله على قلبه ومات كافرا. وما نفعت فيه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه غفل عن طريق الهداية، إنه أصبح غير مستعد لأن يفهم الإسلام والإيمان. فعل بعض الناس، كيف يهتدي من لا يستعد للفهم ولا يستعد للتوجه؟ إن بعض الناس بصير بأمور الدنيا وعلوم الدنيا وحضارة الدنيا، لكن لا يعرف في الدنيا في الدين شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والذي لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في دينه ولا يهديه كتابه ولا يعلمه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. السبب الخامس في الفترة: الترف والبذخ المنسي. الأمة نحن نعيش بذخا وترفا، الترف المتجاوز للحدود، ترفا ماليا وترفا فكريا وترفا ماديا وترفا حتى في الفراغ. نعيش الترف. ومن يقارن بين حالتنا نحن في هذه الصفة وهذا الجيل وبين حالة آبائنا وأجدادنا يجد البون الشاسع. الترف في المساكن، والترف في المطاعم، والترف في المشارب، حتى أصبحت من مقاصد الأمة، وأصبح كثير من الناس يعمل لهذا الترف. يقول سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أين الذين يملكون الملايين المملينة؟ هل صحيح أن جميعهم اتبع منهج الله في أمواله؟ هل صحيح أن كثيرا منهم اتقى الله في هذا المال الذي يكتبه؟ هل صحيح أن كثيرا منهم أرشد الإنفاق والأموال هذه وأنفقها في سبيل الله؟ والله لو فعلوا ذلك ما بقي فقير ولا مسكين ولا أرملة. لكن انظر إلى الفقر، تجد هنا أناس يعيشون الثراء الثراء إلى النجوم، وأناس يعيشون الجوع الجوع إلى التراب. ومن يدخل قرى مثل قرى تهامة وقد رأيتها بعيني يجد هذا، يجد بعضهم ما يجد السكر هذا الذي أصبح الناس الآن في الكماليات، وبعض البيوت لا يغادره اللحم في الوجبات جميعا، ولا يمكن أن ينفصل بيته من اللحم. ولكن وجدنا في بعض القرى دخلناها أنا وفلة أكثر من 60 داعية وطالب علم من بعض المؤسسات التعليمية، وجدنا بعضهم لا يرى هذا السكر الذي معنا ونعتبره نحن سهلا ميسرا. فأين الملايين؟ وأين البذل؟ وأين الترف؟ تجد هذا الترف الذي انحرف عن منهج الله والبذل أصبح شيكات سياحية إلى بنكوك وباريس ليعصى الله عز وجل. أصبح ربا، سيارات من الربا، وفلل من الربا، وبيوت من الربا، وملابس من الربا. أصبح هذا محاربة لله عز وجل. في مثل ماذا؟ في مثل بيوت للغناء الماجن، وبيوت الفسيوهات المنحرفة. أصبح هذا المال يوم ما أرشد بتقوى الله عز وجل والخوف من الله مالا يتبع سنة قارون. وإلا فالمال والغنى إذا أرشد ووجه كان خيرا. دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه الجنة بمال لأنه انفقه في سبيل الله، وكان ابن عوف يملك الألوف المؤلفة، لكن أرضى ربه بماله وأنقذ الأكباد الضامئة والبطون الجائعة. الترف هذا إن لم يوجه كان انتكاس للشخصية. وكثير من الشباب بالاستقراء من أحوالهم يوجد أن سبب إعراضهم عن طاعة الله عز وجل من الترف، حتى ترك بعضهم حتى الأعمال الدنيوية، مزاولة العمل الوظيفة بسبب أنه مترف. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فتصور شاب ما عنده إيمان ولا يعرف المسجد ولا يعرف المصحف ولا يتقي ربه، وعنده مال في جيبه وعنده سيارة فاخرة وعنده أموال مكدسة وفلة بهية، كيف يكون ضائعا؟ حتى إن عجزنا أن نقدم من أمتنا ومن بلادنا عمالا لنا، وأصبح العمل عند بعض الناس عارة، الدخول إلى المنجرة، إلى الخشابة، إلى تقديم الخدمات للناس أصبح كأنه عار عند بعض الناس من البذخ والترف. وإلا فزكريا عليه السلام كان نجارا، وداود عليه السلام كان حدادا، وما من نبي إلا رعى الغنم، ولكن هكذا يفعل الترف ويضيع الجيل ويجعلهم مترهونين كسولين خاملين في الدنيا والآخرة. فمن أسباب الفتنة بل من أعظمها الترف إذا لم يوجه لطاعة الله عز وجل ولرضوانه. السبب السادس عدم أخذ العبر من المثلات. يعني نحن نعيش ونحن شباب الآن، لكن نجد المثلات والعبر في من حولنا في الشعوب. يعني انظر الآن إلى الخارطة وانظر إلى الشعوب حتى في الشرق الأوسط والأدنى، كم من المثلات، كم من الحروب، كم من النزلات، كم من الغارات، كم من المشاكل. أمة بينما هي نائمة سليمة وفي الصباح تجتاح بجيش جرار، دولة من الدول ينقسم أفرادها وطوائفها إلى جيوش مجيشة ترمى منازلها وتنسف ويقتل أطفالها وتحرق منازلها، غارات، ريح هوج يسلطها الله عز وجل فتبتلع المدن، أليس هذه مثلات؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ومن يعرف تاريخ الأمم والشعوب يعرف كيف نكبهم الله نكبات وأنزلهم سبحانه وأنزل بهم سبحانه وتعالى مثلات، لأنهم غيروا منهجه وما استفادوا من آياته البينات. لكن المشكلة في من لم يعتبر، وكثير من الناس الآن يعيش في الفتنة ولا يعتبر وليس مستعدا لأن يعود إلى الله ولا أن يغير ولو قلامة الظفر من حياته، هكذا رسخ على مبدئه الضال المنحرف. السبب السابع تلبس الحق بالباطل. وللبسنا عليهم ما يلبسون. بعض الناس يعيش في غبش، مرة يصلي ومرة يترك الصلاة، مرة مع أولياء الله ومرة مع أعداء الله، مرة يتلو كتاب الله باكيا خاشعا ومرة يستمع الأغنية الماجنة معربدة، مرة بالسواك مع أولياء الله ومرة بالسجارة مع المنحرفين. هذا من اللبس، ما عندهم منهج، ما عنده طريق. وهذا يشكوها كثير من البادين في الهداية، تجد أحيانا في المسجد في المحاضرات والدروس واليوم الآخر مع الشلل في المقاهي في الفراغ في الضياع مع البلوط مع الكيرم مع الأغنية الماجنة مع المجلة الساقطة. ما سبب هذا؟ عدم اهتدائه وعدم سلوكه وعدم جديته في الاهتداء. هو لو صدق مع الله صدق الله معه، وإن الله لمع المحسنين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويتحدى أن يوجد هناك مهتد يريد الله ويخيبه الله أبدا، ولكن الزيغ يأتي من القلوب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا اللبس يعيشه كثير من الناس، حتى تجد أحيانا منهم ولو كان أحد مستقيما لكنه ينال من الصالحين، وربما يستهزئ ببعض السنن لأن في عقله لبس وفي قلبه مرض. الناس ثلاثة، كافر ومعه المنافق، ومؤمن سديد، والوسط رجل في قلبه مرض، يعني ما شفى قلبه، ما عنده تصور سليم للهداية، وأنت تحتار فيه، وهذا ملبس عليه، وهو في فتنة الله أعلم بها، لا يدرى هل هو إلى اليمين أو إلى اليسار. الثامن، العجب بحضارة الكافر. نحن الآن في هذا القرن لم نقدم للبشرية شيئا أيها الناس، نحن ما قدمنا ترى للبشرية شيء، لا قدمنا الإيمان للناس ولا قدمنا لهم من التكنولوجيا شيء. أما الإيمان فانحسرنا نحن في أنفسنا وعجزنا أن نستقيم على منهج الله، فكيف نقدم الإيمان للناس؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قدموا دين الله للناس ولم يكونوا يملكون وسائل. من الذي نشر الإسلام في أسبانيا؟ من الذي أوصل الإسلام إلى الهند؟ من الذي بلغ دين الله عز وجل إلى السن؟ من الذي أدخل لا إله إلا الله إلى كابل؟ من الذي نشر التوحيد في إفريقيا؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكون يملكون طائرات ولا سيارات ولا هواتف ولا أجهزة اتصال ولا تسهيلات، ومع ذلك بلغوا دين الله عز وجل. ونحن نملك القدرات، ولكن عجزنا في أنفسنا أن نستقيم على منهج الله، فضلا على أن ندعو الأمم بمنهج الله. الأمم ينادوننا صباح مساء أن نعرض عليهم بضاعتنا من الإيمان، لكن ما فعلنا. وأما في عالم المادة فلم نقدم شيء، كل شيء عندنا مستورد، حتى الطباشير ومساحة السبورة مستوردة، وحتى الفوانيس. نحن نعرف ناكل ونشرب ونرقص ونغني ونرقص، أما أن نقدم للبشرية شيء فما قدمنا للبشرية شيء. هم قدموا في عالم المادة وينتظرون منا عالم الروح، ولكن ما فعلنا شيء. يقول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول سبحانه: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فالعجب بحضارة الكافر هو من أسباب الفتن، حتى وجد من هزيمتنا الروحية أن نرى الخواجة فنعده كأنه ملك نزل من السماء إلا من رحم ربه. الآن الاحترام المتبادل لأعداء الله كأنك إذا رأيت الحضارة والسمو والثقافة. وأنا ركبت مع أحد الناس من أبناء هذه البلاد، وكان سافر إلى الخارج وفي قلبه مرض وعقدة نفسية من البلاد، ويقول: إنا لا نزال متخلفين رجعيين. أنا رأيت الخارج، أنا رأيت الحضارة، لكن نحن مظاهرنا غير حضارية. مثل ماذا عنده؟ مثل لبستنا هذا، يرى الزي هذا أنه مظهر غير حضاري، يعني يرى أننا نخلع هذه الغطرة والطاقية ونمشي هكذا في الأسواق، لأنه يقول العالم كله توحد على هذا الأمر. من المظاهر الحضارية هو في قلبه مرض أن يجلس الرجل بجانب المرأة، يقول: أياكلها لو جلس بجانبها؟ وأين الشريعة؟ لكنه نسي أن هناك لما أتوا بالمظاهر الحضارية التي يزعموا قد رأيناهم نسوا منهج الله. أصبح الزنا عندهم بشكل رهيب، تعدي حدود الله، أكل الربا، اختلاط الأنساب، الانفصام بالعلاقات الاجتماعية. والله إنه ترى السيارات بالمئات ولا ترى ثلاثة في سيارة. وسألناهم ما السبب؟ قالوا: لأن ما هناك علاقة بين الأسر، بينهم طلاق وانفصام وابتعاد. بسبب ماذا؟ لأنهم ما وجدوا روح الإيمان. أما المناظر الحضارية أن يقام الصباح وتقوم المرأة إلى الكلب وتغسله بالصابون وتجلسه بجانبها في السيارة، أما المناظر الحضارية تقوم وترى الفتى والفتاة يقبلها على الرصيف ولا يستنكر الناس، أما المناظر الحضارية أن تمر بعشرات الناس في الحدائق العامة يقولون وقوفا، أم من المناظر الحضارية أن تراه لا يتطهر ولا يتطيب ولا يستنجي ولا يستجمر ولا يأخذ فصال الفطرة؟ أم من المناظر الحضارية أن تراه يأكل كالكلب بيساره ويجلس الكلب معه على المائدة؟ أم من المناظر الحضارية أن تمر عليه السهران والثلاثة ما يغتسل من الجنابة؟ لكن هذا الذي يعجب بحضارة المادة وينسى حضارة الروح. وأنا سبق في بعض المحاضرات أني ذكرت قصيدة لإقبال اسمها بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا. محمد إقبال شاعر الهند، شاعر باكستان والهند، يقول: أنا سافرت هو ما بحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شاعر متخيل مؤمن ذهب يدرس الفلسفة، كان عنده دكتوراه في الفلسفة في بون، قال بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا فلم أجدك، وجدت السيارات والقاطرات والطائرات والسيارات والبنات، ولكن ما وجدت الرحمة والعدل، أين أنت يا رسول الله؟ يقول حضارة موجودة، سيارات وقاطرات وطائرات، لكن ما عندهم لا عدل ولا رحمة ولا حنان ولا حب ولا سلام، انتحار وإزهاق للدماء وزنا وربا، وبعد ذلك يعجب فيهم بعض المسكونين من أبنائنا ويقلدونهم ويتشبهون بهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. التاسع عدم إخلاص الولاء والبراء. من هو ولينا؟ الله هو الذي سبحانه وتعالى كرمنا بهذه الرسالة ورفع رؤوسنا بين الناس، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا نسب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الولاء لله سبحانه وتعالى، والله يخبرنا من هم أولياؤهم، ما هي مواصفاتهم، ما هي شهاداتهم، ما هي ألوانهم. يقول سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن متقي، ثم اسكن في خيمة أو اسكن في قصر أو اسكن في بيت من طين أو في عشة، لكن كن وليا لله، مصليا صائما صادقا متجها إلى الله، فأنت ولي الله والله وليك. يقول سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني تفاجأ أحيانا يوم تجد بعض الناس يرافق رجل كافر لا يصلي ولا يصوم، لماذا ترافق؟ قال صديقي. قلت أترافقه وتحبه وتأكل معه وتنام معه كافر؟ قال زميلي في العمل، وأنا إذا انفصلت عنه جرحت مشاعره. سبحان الله، عدو لله وأنت تتولاه، بغيض إلى الله وأنت تحبه، متهتك في حدود الله وأنت تتقرب منه، يعني ما عندنا ولاء ولا براء. كان السلف الصالح إذا ترك الرجل المسجد هجروه، يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين المسلم والكافر ترك الصلاة. إلى عهد قريب كان بعض المدن والقرى إذا ترك الرجل منهم الصلاة في المسجد حاسبوه، حتى يذكر أن في ناحية من النواحي كان إمام المسجد يحضر الجماعة بعد صلاة الفجر، فلان حاضر فلان حاضر، فأتى رجل فترك الفجر يوم جمعة ما صلى معهم، فلقيه الإمام بعد الجمعة قال ما صليت معنا يا فلان الفجر اليوم؟ قال والله أخبرني الجماعة أنكم ما تحضرون صباح الجمعة، يعني كانوا ما حضروا إلا للتحضير. فالمقصود وفيها قصة طويلة وكان فيها تعزير وتأذير، ولكن تفصمت المسألة حتى أن الإنسان يمر ببيت جاره ويراه ويصلي ويعود وهو في بيته ولا يقول أف بسبب موت القلوب، وهذه هي الفتنة. التاسع كما قلت عدم إخلاص الولاء والبراء، حتى تجد الناس ترى ما ينزلون بحسب إيمانهم. ولي الله عز وجل ولو كانت وظيفته قليلة الواجب يحترم ويقدر، لكن الناس الآن ينزلون بحسب مراتبهم في الدنيا، ولو كانوا أعداء لله عز وجل يقدر لمنزلته لا لدينه، يعظم ويحترم ويصدر في المجلس، بينما ولي الله عز وجل يجلسونه آخر الناس، لأن ليس لولائه ولا لحبه ولا لقدره قدر. دخل مجموعة من الشباب على عمر بن عبد العزيز، والقصة مكررة لكن أعرضها الآن، في قال بالولاء وقيمة الناس. دخل عليه مجموعة من الشباب، عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد مجدد القرن الأول، كان يحكم 22 دولة إسلامية بلا إله إلا الله، كان في بيت من طين، كان عمر بن عبد العزيز ما عنده إلا ثوب يغسله يوم الجمعة ويبقى في فراشه حتى يجف الثوب ثم يقوم يخطب في الناس، كان ينادي من عنده مظلمة، من الذي ظلم؟ يقول أحد ولاته والله إني بحثت بالصدقة يعني الزكاة في بيوت لعلي أجد فقيرا، والله ما وجدت فقيرا، أغنى الناس. كان يقول أين المقعدين، أين الفقراء، ينادى كل جمعة أين المساكين، أين طلبة العلم، ومع ذلك رزقه الله رزقا حلالا واسعا في ميزانية الدولة الإسلامية في عهده، حتى قالوا كان الفضة والذهب تصبر صبر في المسجد. ففتحنا عليهم بركات من السماء، وهذه بركات الله عز وجل. المقصود دخل عليه مجموعة من الشباب، قال لأحد: من أنت؟ قال: أنا ابن الأمير في عهد عبد الملك بن مروان، عهد الخليفة السابق. فسكت، سواء ابن أمير أو غير. والثاني قال: أنا ابن قائد الجيش في عهد الوليد بن عبد الملك. فسكت. قال للثالث: وأنت؟ قال: أنا ابن قتادة بن النعمان الصحابي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي ضربت عينه بالسيف فسالت عينه إلى خده فردها عليه الصلاة والسلام بيده. ثم قال الشاب: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فبكى عمر بن عبد العزيز والتفت إلى الشاب قال: حياك الله، تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بما أن فعاد بعد أبوانا. يقول: هذه المكارم وهذه المواصفات والمؤهلات التي يفتخر بها الإنسان. العاشر من أسباب الفتن استصغار الذنوب. استصغار الذنوب هذا من علامة الفتنة والعياذ بالله، فتن أو ذنوب كالجبال وتستصغر. ولذلك تجد بعض الناس إذا حدثت عن ذنب قال: هذا سهل بسيط، حدثنا عن هذا، وهل هذه قضيتنا؟ الأمر أسهل مما تتصور، والله غفور رحيم. وتجد أهل المعصية آمن الناس بالله، وأهل الطاعة أخوف الناس من الله. يقول الحسن البصري عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. كيف هذا؟ يعني ما يخاف من المعاصي والنفاق إلا المؤمنون. وأما الفجرة فهم يأمنون من النفاق حتى يزكي أحدهم نفسه. الآن تارك الصلاة مثلا تعال وقل له والعياذ بالله فاسق، مع العلم أنه كافر. ترى من يترك الصلاة ليس فاسق فحسب عند أهل السنة والجماعة، هو كافر خارج من الملة. وأفتى أهل العلم أنه لا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن، ولا يكفن، ولا يغسل، وأن زوجته تخرج من عصمته ولو لم يطلقها، ولا يجوز لها أن تبقى معه ما دام يترك الصلاة، هو كافر. مع ذلك لو قلت له يا فاسق ذابحك وقاتلك. ثم إذا ذكرت له تقصيره قال: لا، أنا الحمد لله ماني مقصر، ونحن في بلاد إسلامية، وأنت لو خرجت إلى بلاد الكفر رأيت العجب العجاب، نحن بخير. يعني ما بقي إلا أن ما خلعنا الثياب. وهذا استصغار الذنوب والخطايا واستمراؤها، حتى يوجد في بعض البلدان ما هناك، يعني ما لك أن تتكلم وهو صحيح هذا. يعني مثلا إذا ذهبت إلى بعض البلدان الذين يصلون، هل لك أن تتكلم في حلق اللحى أو في تقصير الثياب؟ هذه مسائلهم أصبحت طمت وعمت، حتى أصبح المسائل اللي تتحدث عنها عن الإيمان. بعض الشعوب العربية دخلت الماركسية فيها الكفر الصراح والإلحاد بدين الله والاستهزاء. بعض الجيوش العربية كانت تأخذ المصاحف وتمزقها بالجزمات كتاب الله عز وجل. وقرأت في بعض المذكرات أن أحد المجرمين الكبار العتاة الملاحدة عربي هو يقول لأحد الدعاة: اذهبوا به إلى الزنزانة. قال هذا الداعية: يا ربي إني مغلوب فانتصر. قال: ربك لو نزل حبست معك في الزنزانة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا استصغار الذنوب ومجاهرة الله عز وجل بالخطايا. السبب الحادي عشر: نفوس العلماء عن قول الحق. يعني أن يسكت العلماء، أن يخرس الدعاة، ألا يتكلم أحد. يعني قول الحق بسلامة، قول الحق بأسلوب، قول الحق بحكمة، أن يسكت. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فهذا سكوت أهل العلم، أن يخرسوا ويسكتوا ولا يتكلموا ولا يبينوا للناس. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآن من يحفظ حديث أو آية يجب عليه أن يبلغها بالحكمة كما سمعها. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ويقول: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فعدها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ترى مسألة نفسي ليست في الدنيا، هي في الآخرة، يقولها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما في الدنيا فلا تقول نفسي، أنت والنفس، أنت مسؤول عن حيك ومسؤول عن جارك ومسؤول عن بيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملعكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما أن يسكت الناس بحجة أنه لا دخل لهم في ذنوب الناس فهذا ليس بالصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والساكت عن الحق شيطان أخرس، ويوم سكت عن المعاصي استمرأها أهلها وتجرأوا عليها وأصبحوا يجاهرون بها مجاهرة. حدثنا بعض العلماء في الرياض أن رجلا كان يحمل مسجلا وجعل في شريط أغنية، وخرج وكان مفتي ديار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله موجود في الرياض، فأتى هذا يجاهر في طول السوق في الصفات، خرج بهذه الأغنية نصح الناس ما انتصح، فأخذه رجل من الهيئة وذهب به إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، وأقيمت الدنيا وأقعدت، وأخذ مسجله وأحرق أمام الناس، وكتب فيه تشهير وقرئ بعد صلاة الجمعة، وعزر تعزيرا بالغا. الآن أصبح هذا نضحك منه من هذا التصرف، يعني تمر بالشارع الأغاني من كل جهة وبالمحلات وبالسيارات، وأنت ما تستطيع أن تقول ترك الأغنية لأنه تدخل في الحريات. الآن العلمانيون يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ويقول الصلاة الدين مسألة شخصية لك أنت وحدك، لا تتدخل في حريات الآخرين ولا تجرح شعور الآخرين. والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السبب الثاني عشر: طول الأمد في المعصية، يعني بعض الناس له سنوات في المعصية ولا يريد أن يتوب، وبعضهم عنده خطط خمسية في المعاصي تقول تبع إلى الله، قال إذا تزوجت إن شاء الله، فيتزوج مالك ما تتوب، قال أحج وأتوب، فمن يوم إلى يوم حتى يلقى الله وهو عاصي وهو متهتك في حدود الله، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما يعود ولا يتوب ولا يدري متى يؤخذ، ولكن هكذا يستمر، وهذا موجود في الناس، فإن بعضهم يخطط للتوبة ويسوف بها حتى يلقى الله وهو نادم خاسر والعياذ بالله. طول الأمد هذا أن يجعل القلب مرانا عليه من كثرة الذنوب والخطايا. ولذلك الشاب الذي في العشرين أسهل في الهداية من الشيخ العاصي الذي في الستين. الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي استجاب له؟ الشباب، لأنهم لا زالوا قريبين من الحق. لكن الكبار كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف الذي ران عليهم الكفر والجاهلية واشتعل في قلوبهم النفاق والإلحاد رفضوا أن يستجيبوا له عليه الصلاة والسلام. فالله الله في المبادرة بالشباب وصرف الشباب في مرضاة الله عز وجل، وتمثل مدحي سبحانه وتعالى في فتيه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم فجره وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. السبب الثالث عشر: التذبذب في المواقف. كيف التذبذب في المواقف؟ يعني معرفة عدم معرفة المنهجية. يقول سبحانه وتعالى: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرة مستقيما ومرة منحرفا، فلا يدرى من أين هو، وهذا من علامة النفاق. وتجده ما يحمل منهج لله عز وجل في قلبه، يرضي الناس بسخط الله. والله يقول، أو في الحديث عن عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. مثل ماذا؟ مثل أنك تمزح باستهزاء بالآيات أو بالرسول أو بالإسلام حتى تضحك جلساءك، هذا سخط لله وإرضاء لهم، فيسخطهم الله ويسخط عليك، ونعوذ بالله من الخذلان. قال سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والاستهزاء وإرضاء الناس بسخط الله عز وجل ظاهرة منتشرة في أهل النفاق. كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام منافقون في تبوك، فجلسوا يسمرون في الليل، فيقول أحدهم: ما وجدنا فقرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يقول، يعني يقصد الصحابة، يقول كثرة أكل وجبن في اللقاء. فالله عز وجل أخبر رسوله بهذا فدعاهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم خرجوا من الملة وكفروا بالدين وعارضوا الله. يقول سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نمدح قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول سبحانه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولها قصة: جاء رجل من المؤمنين بصدقة كثيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ألوف من المال، فوضعها أمامه فتغامز المنافقون في المسجد. انظر في المسجد يصلون، يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فتغامزوا في المسجد قالوا: صاحب هذا المال ما أراد إلا رياء وسمعة. فأتى رجل من المؤمنين بحفنة من التمر صدقة فوضعها في المسجد، فقالوا: ماذا تغني هذه الحفنة عن جيش كامل يجهزه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالله عز وجل قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يقول سبحانه: فأما وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العرب كانت تحب الصراحة وتكره المجاملة والنفاق ولو في الجاهلية. يقول أحدهم: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غسي من سمين، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. السبب الرابع عشر: نسيان الذكر، ذكر الله عز وجل بإهماله. يقول سبحانه عن بني إسرائيل وعن أمثالهم: تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا منها. يعني الشريعة تجعلونها قراطيس، يعني المصحف أصبح عندنا أو عند الكثير من القراطيس، يعني مظاهر فقط. القرآن: يا أيها الإخوة الكرام ما أنزل إلا ليعمل به، ما أنزل إلا ليحكم به، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. القرآن ليس رقى فقط للمصاريع، إذا صرع علينا مشروع عليه جان نقرأ عليه فقط، أو يقرأ في حفلات الزواج مثل ما يفعل بعض الناس أو على الأموات. القرآن للحياة. والعجب أن يترك على الرف وأن يهجر وأن يستبدل به غيره، هذا من الخزي والدمار والشنار، والله المستعان. يقول سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نسيان الذكر عقوبة يعاقب به الله عز وجل من شاء من عباده انحرافهم عن منهجه سبحانه وتعالى. السبب الخامس أيها الأخيار الفضلاء من أسباب الفتن: تقديم الدنيا على الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح الدنيا فتتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. ووالله لقد وقع هذا. هل سمعت بالجدال والشجار بين الأرحام إلا يوم فتحت الدنيا؟ هل كان الرحيم يجلس مع رحيمه والصهر مع صهره والجار مع جاره بين يد القاضي في مشكلة قبل أن تفتح الدنيا؟ هل كان الناس يتجادلون على الأراضي وعلى الأموال وعلى خصومات السيارات وعلى المعارض وعلى الدنيا إلا يوم فتحت الدنيا؟ نعرف نحن ونحن شباب أن الناس قبل عشرات السنوات كانوا أصفياء أحباء يجتمعون في بيت واحد ويجتمعون على سمر وعلى حب ويتزاورون، فلما فتح الله عليهم الدنيا تهالكوا. ما كان عندهم أراضي، كان الإنسان عنده بيت وعنده دابة حمار وبقرة وثور، ويذهب بالصباح يحرب في مزرعته ويأتي بالمساء ويجلس مع جيرانه، سمر وحب وصفاء ومزح ووداد وزيارات وإخاء. فلما فتح الله عليهم الأراضي وقطع الأراضي والأموال تذابحوا وتناحروا وسجن الكثير منهم وتقاطعوا في الأرحام وجلسوا في المشكلات. مررنا بقرية من قرى الجنوب وقال لنا أحد الناس في القرية: والله إن هذا صاحب هذا البيت وهذا ما بينهم إلا خط مزفلة، لا يسلم على أخي شقيقه من 20 سنة بسبب قطعة أرض. أين الإيمان؟ أين معنى الصلاة؟ أين معنى الخوف من الله؟ بعضهم أقولها صراحة يقول بعضهم والله لقد هممت أن أذبح فلان. لماذا؟ قال المزارع أخذها علي حسيب والله. تجد المزارع ليست له ولا لذلك، لكن يخطط أن يغتال في سبيل الله. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري. لذلك الفقر ما يخاف منه، ترى ما يخاف إلا من الغنى، والتشاحن ما أتى إلا من فتح الدنيا. حتى كلام الناس الآن أصبح في الدنيا، إذا دخلت المجالس الآن أصبح في التكلم عن الأسعار، حتى أصبح الناس الآن مع أسعار البترول، لأن الأزمة الآن رفعت سعر البرميل، فأصبح حتى الذي لا يعرف يقرأ الفاتحة يلاحق سعر البرميل بسبب تعلق الناس بالدنيا وعدم تعلقهم بما يقربهم من الله. وإلا فلن يموت أحد جوع ما دام رزق الله وافرا، ولكننا نخاف والله من الدنيا أن تشتت ما فيما بيننا كما حدث، ونعوذ بالله من الخذلان والنقوص على الأعقاب. يقول سبحانه ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أحب الدنيا على الآخرة. تجد الشيخ في 70 من عمره لا زال يبني ويراقب البنائين ويقف بنفسه على حسن العمارة وحسن الصياغة كأنه يعيش بعد 70 أخرى. فماذا قدم للآخرة؟ أنا رأيت في صحيفة مقابلة مع شيخ عمره 125 سنة من قرية من القرى ربما رأيتمها، ماذا قدم هذا لعمره؟ سألوه تزوج أكثر من 30 امرأة، ما الفائدة؟ وعنده أبناء كثير، لكن ما سألوه من الدين شيء. كم تصلي من النوافل؟ كم تذكر الله عز وجل؟ ما هو عملك اليومي؟ هل استفدت من تجاربك في طول الحياة شيء؟ ما هو الفرق بين الصفة التي عشت فيها وهذه الصفة؟ الشكر لنعم الله عز وجل، كيف حالة الفقر الذي عشته وهذه الحالة؟ كيف الناس الذين عاهدتهم وهؤلاء الناس؟ هذه الأسئلة إما تسألوا ماذا يفطر في الصباح، يقول يفطر الخبزة في الصباح هي 3 كيلو بر، ويقول ما يقول من هذه المعلبات شيء، لا من الصلصة ولا شيء، ولذلك العظم كالحجر ولا زال يصعد الجبل. هذا طيب، لكن ما هي العبر والدروس من 125 سنة؟ ابن تيمية عمره 63 سنة قدم للأمة أكثر من 300 مجلد، قدم للأمة دمه، قدم للأمة علمه، وكثير من الناس يعني ما هو ذكره، عبادته، صلاته، صلاحه، أثره في المجتمع، إصلاحه بين الناس، هذا هو الصحيح. يقول سبحانه وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، واليوم الثقيل الآخرة. فنحن أحببنا صراحة لا يسلم من هذا أحد الدنيا، ورسخت في أذهاننا واستولت بحديثها على مجالسنا، وأصبحنا نخاف. لما جت فتنة الخليج هذه هرع الناس إلى الأسواق، إلى الرز والسكر، وكدسوها في المخازن كأنهم لا يموتون، ونحن الحمد لله من أكثر الشعوب منافذ على البحر، يعني من أكثر الشعوب منافذ على البحر من كل جهة. والأمر الثاني أنه كما قيل لن تأكل أنت وجارك جائع، إذا قامت المشكلة أصبح الناس سواسية. والأمر الثالث أين الثقة بموعود الله عز وجل؟ والواجب أن نكدس الآخرة كما كدسنا للدنيا من العمل الصالح. أيها الفضلاء، ما هو أسباب الخروج من الفتنة بعد ما سمعنا أسباب الفتنة؟ أولها التضرع إلى الله عز وجل وصدق الدعاء، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، والفرار لا يكون إلا إليه بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالدعاء دائما وأبدا. حدثنا بعض كبار السن يقول أتانا مرة قحط سنة حتى ما بقي لا سمينة ولا بقي خضراء ولا زهر ولا شيء. قال فخرجنا في يوم من الأيام، هذا من الجنوب، قال خرجنا بالدواب نتضرع إلى الله عز وجل، خرجوا بالمواشي بالبقر والحمير والغنم، وهذه يعرضون أحوالهم على الله. قال والله الذي لا إله إلا هو ما عدنا من المصلى إلا والسيل يطم الأودية، بسبب أنهم تضرعوا وصدقوا مع الله. لكن نحن الآن صلينا صلاة الاستسقاء، وأذكركم يوم الاثنين ولا نيأس من روح الله، صلينا مرات كثيرة لكننا خرجنا مقصرين وخرجنا مذنبين، وخرجنا نتلبس باللباس الجميل، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متضرعا متمسكنا، خرجنا بالسيارات الفاخرة كأن في عيد، وخرجنا نتضاحك في المصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج مستغفرا داعيا متبتلا إلى الله، وخرجنا وكثير منا أمواله في البنوك الربوية، وكثير كان يستمع الأغاني الماجنة، والكثير ربما ما صلى الفجر في المسجد تلك اللحظة، والكثير عق والديه أو هجر والدته أو أساق، فما أتى أثر لصلاة الاستسقاء، ما كان لها أثر. يعني كان الحال هو ما تغير، ونحن نرجو من الله أن يغير الحال إلى أحسن، وأن يردنا إليه ردا جميلا، ولا نيأس من روحه سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا أذكر لكم فكاهة وقعت في بعض الأماكن، هناك يعرفون صلاة الاستسقاء، حدثنا بعض الدعاة بهذا من حديث هذه القبيلة، يعرفون صلاة الاستسقاء، يدرون أنه إذا استسقوا الله عز وجل أن ينزل الغيث بإذن الله، لكنهم ما فيهم إمام، ما فيهم مطوع، ما يعرف كيف أحد يصلي لهم. فخرجوا بعد القحط فجلسوا في الصحراء في وادي من الأودية، وقالوا: يا ربنا نسألك أن تسقينا، ظمئنا يا رب وانقطعت المياه ومواشينا، يعني عرضوا شكوى على الله عز وجل، وقالوا: والله الذي لا إله إلا الله، لو كنت مكاننا سبحان الله وكنا مكانك ما نرضى لك هذا الحال. ثم أخرجوا غترهم، نعم، قال: فأخذوا غترهم من على رؤوسهم، قالوا: هذا بين يديك يا رب انت تسقينا. قالوا: والله لقد نزل الغيث ذاك اليوم، وهذه برحمة الله سبحانه وتعالى، فأخذهم الله بنيات تبارك وتعالى، لأنهم صدقوا مع الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى، آله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. السبب الثاني من الخروج من الفتنة الاهتداء بنور الوحي. أي نور أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي نور أتى به ابن آمنة صلى الله عليه وسلم فجره في الدنيا؟ أي نور بثه للقلوب؟ أي نور سار في الدنيا من نوره ومن مشكاته صلى الله عليه وسلم؟ أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطاه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أين النور؟ نور الله الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا ترى النور ليس نور الكهرباء ولا نور الشمس ولا الضياء، هو نور الرسالة، أن تهتدي بالإيمان، أن تسلك سبيل القرآن، أن تكون وليا للواحد الديان، هذا هو النور. يقول سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: أعطيناك روح، كنت ميت في أمة ميتة، أمة الصحراء، أنا وأنت وأبي وأبوك وجدي وجدك كنا نرعى بقر وإبل وجمال في الصحراء. فأتى صلى الله عليه وسلم وبعد 25 سنة انطلقنا المسلمون بهذه الرسالة ملكوا 3/4 الدنيا. كان عمر بن عبد العزيز يحكم في دمشق، وكان واليه في سمرقند وفي طاشقند وفي السند، 3/4 روسيا كانت لنا. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وانبات يملكنا شعب ملكناه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح يعني كنا جثة هامدة، فأرسل الله فينا الروح وهو القرآن والإيمان. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما يعرف يكتب اسمه، لكن العجيب أن القرآن كله في صدره والسنة كلها في صدره، وأخطب خطيب وأكبر مفتي وأحسن قائد، هذا أليس معجزة؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتعب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فيقول سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني من شرعنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. 40 سنة يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مع قوم فقراء أشبه شيء بالبدو، لا تعلم لا قرأ لا كتب، ويأتيه في غار حراء النور هذا الذي قصده الله عز وجل، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. سبحان من يهدي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي ابن الفاجر فيصبح الابن هذا وليا لله، ويصبح الأب شقيا من الأشقياء. ويضل ابن الرجل الصالح فيصبح الابن شقيا والوالد صالحا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. حكمة بالغة وقدرة نافذة. فسبحان المصرف سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشع من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى طريق الجنة، التي من أسباب الخروج من الفتن الاهتداء بنور الله عز وجل، نور الوحي. الكتاب والسنة، الدروس، المواعظ، الخطب، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، كلام العلماء. الثالث: الاقتداء بالمعصوم عليه الصلاة والسلام. يقول في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. أليس بصحيح هذا؟ لا يسمع بدعوة صلى الله عليه وسلم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد تكرر قول ابن تيمية: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام مجدد الدعوة رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في الجنة، يقول: عامي واحد يغلب 1000 مخلص، يعني عامي موحد يغلب 1000 مخلص. ولذلك كان العوام في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يهزمون الجيوش، كان يخافهم من الإنجليز على حدود العراق، يحمل أحدهم المصحف هنا ومجموعة التوحيد ولا يعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنهج الله، فيغلب أعداء الله. حتى يقولون حامت عليهم مرة طيارة فقال لهم القائد العسكري: ادخلوا الأقبية أو الخيام. قالوا: الله فوق الطيارة. والله الطيارة فوق الله. قالوا: لا، الله فوق الطيارة. قال: توكلنا على الله. فأسقطوها بإذن الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بفضل عظيم. يقول: كانوا قبل المعركة يغتسلون ويتطيبون ويلبسون أكفانهم، ويقول أحدهم: هبت هبوب الجنة، وين انت يا باغيها؟ لا غنائم ولا قصور ولا سيارات. ولذلك في كل عصر كلما انصدق مع الله واتبع المعصوم أنقذه الله عز وجل من الفتن. بعد الأذان نواصل. الرابع من أسباب الخروج من الفتن اجتناب التشبه بأعداء الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من تشبه بقوم فهو منهم. وأكثر ما نحذره على أنفسنا، وقد وقع هذا في قطاع كبير من المسلمين، التشبه بأعداء الله. التشبه في المظهر، التشبه في الكلام، التشبه في الجلوس، التشبه في الأخذ والعطاء، حتى أثر على ذلك في ذلك على معتقداتهم. وقدوتنا وحبيبنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فلماذا هذا التشبه؟ ولماذا هذا الانحراف؟ حتى دخل التشبه في صفوف النساء بالرجال وفي الرجال بالنساء في بعضهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالرجال كان يلبس كلبسة المرأة، أو يمشي كمشية المرأة، أو إذا تحدث رقق حديثه كالمرأة، أو يظهر في زيه زي المرأة، أو يلبس مثل لباس المرأة كالذهب والحرير، أو المرأة تفعل كفعل الرجل، تزاول العمل الذي يزاوله الرجل، وتتكلم بجرأة كجرأة الرجل، وتظهر بمظهر الرجل، هذه ملعونة. فالعياذ بالله من الفتن التشبه بين المؤمنين والكافرين وبين الصنفين من الرجال والنساء. الخامس من أسباب الخروج من الفتن اليقين أمام الشبهات. اليقين أن يكون عندك علم راسخ أمام كل شبهة. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أن تكون صاحب يقين، واليقين يحصل بأن تكون متأملا دائما متفكرا في آيات الله الكونية والشرعية. واليقين هذا هو العلم كله، وهو الرسوخ. يقول حافظ الحكم رحمه الله: وهو رسوخ القلب في العيان في الإيقان حتى يكون الغيب كالعيان. وفسره عليه الصلاة والسلام بقوله: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. السبب السادس: الصبر أمام الشهوات المغريات. عصر الفتن، عصر عدم وازع الدين، عصر قلة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عصر الوسائل التي تبث بكل لغة وبكل أسلوب وبكل بهرج الفتنة. فكيف تقف؟ تقف صابرا محتسبا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالصبر حتى تلقى الله عز وجل. السبب السابع: كثر الأمل، يعني أن لا تطول أملك في الحياة، وأن تعرف أنك اقتربت وأن أجلك قد قرب. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. السبب الثامن: تجديد التوبة دائما والإنابة إلى الله والعودة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ جددوا إيمانكم. قالوا: كيف؟ قال: بلا إله إلا الله والاستغفار. وفي حديث عند أبي يعلى في سنده كلام يقول: الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وجاء عبد الله بن حريث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أذنب ثم أتوب. قال: تب إلى الله يتوب الله عليك. قال: ثم أذنب. قال: تب إلى الله. قال: ثم أذنب. قال: تب إلى الله. قال: إلى متى يا رسول الله؟ قال: إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. وفي بعض الآثار: تب إلى الله ولو أذنبت في اليوم 70 مرة، يذكره مثل ابن رجب وغيره. السبب التاسع: القيام بشكر المنعم سبحانه وتعالى. شكر اللسان الثناء على الله، وشكر العين البكاء من خشية الله، وشكر الجوارح الحياء من المعاصي. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واشكروني ولا تكفرون. ومن عصى الله فما شكره، ومن جعل نعم الله محاربة لله فقد كفر الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العرب. العاشر: الدعوة إلى منهج الله عز وجل. كلنا دعاة، والواجب علينا إذا أردنا أن نحافظ على أمتنا وعلى بلادنا وعلى إيماننا أن نكون دعاة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله الله في نشر هذا الخير، كل بحسبه وكل بقدرته، كما كان يفعل أجدادنا وأسلافنا من قبل، والله معنا. الحادي عشر: محاربة البدع والمحدثات. البدع هذه حرب لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما رأيت مبتدعا حاول أن تقنعه بترك بدعته. البدع في المعتقدات، البدع في العبادات، وإنما انهار كثير من العالم الإسلامي بسبب البدع. طرق صوفية ضالة ما أنزل الله بها من سلطان، حتى من يخرج إلى بعض الدول في الخارج يجد الأمر العجيب. يأتي المؤذن يؤذن رأيناه في بعض البلاد، فقبل أن يؤذن يقرأ قل هو الله أحد في الميكروفون 3 مرات، ويصيح: صلوا على حبيبي صلوا على حبيبي، فيصلي أهل المسجد. فإذا أذن مسح عينيه وقبل كفيه أو أصبعيه لأنه مسح عينيه. وبعد الصلاة يقوم الإمام قال: قراءة الفاتحة على روح المصطفى، ويبدأون يقرون الفاتحة، ثم يقول: حزبكم من القرآن. هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن أعظم الفتن البدع، ووجودها ونشوها وتركها والسكوت عليها، أعاذنا الله وإياكم منها. وإنما أتى ترى رسالة أو تجديد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا لتجديد هذا المسار البدعي. كانوا يطوفون بالقبور، كانوا يتعودون أو يعودون إلى الجن من بعض الناس، كانوا يأتون باللحوم ويعلقونها بالأشجار، كانوا يذهبون إلى الكهنة. كان رجل إذا ما حملت امرأته ذهب إلى شيخ طية ويهدي له. كانت التيوس هذه والدجاج، وهي ترى منتشرة الآن في بعض النواحي وعياذا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى عرافا فهو ملعون، والعراف ملعون، ومن أتى كاهنا فهو ملعون، والكاهن ملعون، وكذلك الساحر. فالله الله في القضاء. ولا يزال بين الفينة والأخرى من يأتي ويخبرنا ببعض الأمور التي حدثت، ورأينا كتاب اسمه الحرز وكتاب اسمه الحجاب فعله بعض المسعوذين والمسمعين، عليهم غضب الله وهم أعداء الرسل، ومن وجدهم فليبلغ بهم وليرفع للمسؤولين وليكتب للعلماء، ومن سكت فهو مشارك لهم في الإثم والعياذ بالله. الثاني عشر إيجاد البدائل الإسلامية، بدل الأغنية أن توجد شريطا إسلاميا تدخل الشريط بيتك، بدل المجلة الخليعة تأتي بمجلة إسلامية وكتاب إسلامي، بدل الجلسات التي جلست في العمر المنصرم والشباب الضائع في المقاهي أن تجلس مع الصالحين في المحاضرات والدروس وجلسات الخير، بدل الغيبة التي سلفت أن تذكر الله كثيرا. هذه البدائل الإسلامية. الثالث عشر تعرية الباطل وإظهار عوار الجاهلية، وهذا يطلب من الأساتذة والدعاة والعلماء والمربين أن يبينوا عور الجاهلية، وأن يبينوا خبث الحضارة المادية والكفر، وأن يبينوا للناس مزايا الإسلام في المحاضرات والندوات. الرابع عشر نشر علم الشريعة، عسى الله أن يقيم هذه الشريعة وأن ينصرها وأن يرفع ميزانها، فإن سعادتنا مرهونة بالشريعة. نشر علم الشريعة، أن تشجع ابنك وتشجع بيتك لسماع الشريعة ولحضور مجالس الشريعة التي يعرض فيها الفقه والتفسير والحديث والعقيدة الموروثة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، لأن أهل الباطل ينشرون باطلهم الكفر. يعني من رأى هناك بلاد الكفر يجد محاضرات الكفر يحضرها إلى 200,000 و300,000، لها دعايات وقنوات وصحف ومجلات ووكالات ووسائل. فأهل الخير جديرون أن يتعاونون، لأن هذه البلاد ما قامت إلا على الشريعة، ولا تصلح إلا بنشر الشريعة. فالله الله في نشر ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وفي التواصي بالحق. هذا، وقبل أن أنتهي أسمعكم بعض الأسئلة والإجابات عليها، والله يتولانا وإياكم. يقول الأخ: خطبتك يوم الجمعة عنوانها يوسف أيام الطفولة، ويا ليت عنوانها يوسف عليه السلام أيام الطفولة. حسنا، فعلت أن أنبه على الإخوة الأشرطة أن يكتبوا عليه السلام، ولو ما كتب فيتلفظ به، والأولى الكتابة وأنت أصبت. يقول لك: محاضرة في كلية الشريعة مساء يوم الثلاثاء بعنوان محمد إقبال شاعر الحب والطموح، فهل لك محاضرة قريبة عن حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا ينظر فيه إن شاء الله. يقول: لي حلقة قرآن أشرف عليها في أحد القرى، وأكثرهم من صغار السن، ولكنهم يشكون علي عندنا شباب يضايقوننا في حلقات القرآن، فماذا نفعل؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الإنسان ترى ما يجلس على طريق الحق إلا بأعداء، ومن سنة الله في الكون أن يجعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وللصالحين والأولياء أعداء، ولا يصلح الإنسان إلا بعدل والصراع بين الحق والباطل. وقال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي قراءة من قراءة المشهورة: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا يدفع هذا، وهذا يضر هذا، وهذا ينكد على هذا، وهذا يعلق على هذا، وهذا يؤذي هذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، امتحان حتى يعلم الله الصادق من الكاذب. لكني أوصيك أن تتعامل معهم بالسماحة واللين، وأن تخبر أهل الخير في القرية علهم أن يكونوا معك، لأن الخير لا ينقطع. وحاول أن تعرض عليهم هذه المسألة ليحلوها فيما بينهم، خاصة كنائب القرية وإمام المسجد وأهل الفضل من الأعيان. يقول: ورد في كلامك أن الغنى إذا وجه ورشد كان خيرا، وخاصة بعد ذكرك في الغناء، فقد يتلبس على بعض الناس. أنا ما قصدت هذا، وربما إن كان أخطأت لفظا فأستغفر الله، بل الغنى كله محرم كما نص على ذلك علماؤنا. وتعرفون أن الآجري والشوكاني نقلوا الإجماع عن أهل العلم بتحريم الغنى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكثير من العلماء رسائل في ذلك وفتاوى، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وبل هيئة كبار العلماء بالإجماع يرون تحريمه، كما حرمه الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، والصحابة مجمع على ذلك والتابعون، ولم يحله إلا بعض العقلانيين الذين لا يعرفون من الأحاديث ولا من السنة شيئا. هل الذي لا يصلي الفجر يعتبر كافرا علما أنه يصلي في وقت متأخر؟ لا، ليس بكافر هذا. من يصلي ولو أخر الصلاة يعني في وقتها ليس بكافر، لكنه فاسق إذا ترك صلاة الجماعة بدون عذر. من يترك صلاة الجماعة عند أهل السنة فاسق ليس بكافر، لكنه فاسق ترد شهادته ولا يؤتمن ولا يصدق ويعتبر فاسق، لكن ما يخرج من الملة لأنه صلى لكن في بيته. هل يجوز الصلاة في البيت علما أن العذر البرد في الفجر واللهو في الأوقات الأخرى؟ لا، لا يجوز ترك الصلاة من أجل البرد أو صلاتها في البيت، وصلاة الجماعة عند أهل الحديث واجبة. صلاة الجماعة أيها الأخوة الفضلاء واجبة، وقد نص أهل العلم بما يقال جمعوا ما يقارب 14 دليلا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، منها واركعوا مع الراكعين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقوله صلى الله عليه وسلم الأعمى لما قال تجد لي رخصة، قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال نعم، قال فأجد فإني لأجد ولك رخصة، إلى غير ذلك من الأدلة، فهي واجبة. هذا دعوة من رجال ألمع لمحاضرة، وإن شاء الله تكون إن شاء الله. يقول إذا ما رأيك في إنسان إذا قلت له عندما أعطس يرحمكم الله قال كويس طبيب؟ هذا يظهر باطل الثاني، عليك أن تعلمه السنة، وبعضهم يقول متشكرين، فعليك أن تعلمه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، والاستغفار والدعاء والصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حديث صحيح. هذا مستنبط إن شاء الله سكون. هل الغنى يورث النفاق في القلب؟ بلا شك، وهذا الذي حذر منه ابن القيم وسماه رقية الشيطان وقرآن الشيطان، وهو مكيدة ابتلي بها كثير من عباد الله حتى صرفهم عن منهج الله عز وجل. أيها الأخوة، قبل أن أصرف الفائدة، غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء سوف يكون هناك محاضرة في النادي الأدبي عن مكانة المساجد في الإسلام، ومساء الثلاثاء إن شاء الله محاضرة في كلية الشريعة وأصول الدين. وشكر الله لكم إنصاتكم واجتماعكم، وتغمدنا الله وإياكم برحمته، وجمعنا بكم في دار الكرامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.